عباد الله، سلام عليكم. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أوصيكم ونفسي الخاطئة الأمارة بالسوء بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله وقد جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فاستمعوا خاشعين إلى قول المولى تبارك اسمه وتعاظم جده، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إنه الموت وما أدراكم ما الموت إنه الموعظة الأكبر إنه سيد الوعاظ وكفى به واعظا. هذا المشتت للشمل المفرق للأحباب المباعد بين الآمال وبين تحقيق الأمنيات، هذا الذي قال فيه رسولكم عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الطبراني عن عثمان: كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، وكفى باليقين غنى. الموت نقيض الحياة وعدو أركانها، والحياة معنى يتفجر بمعان يتفجر بمعان يتفجر بمعنى السعي والحركة، يتفجر بمعنى الأمل والعمل، يتفجر بمعنى الفرح والأنس. والموت معنى انقاض على كل هذه المعاني جميعا، الموت معنى قاض على سعي وحركة، على أمل وعمل، على أنس وفرحة، قاض على هذه المعاني جميعا. وإن أعظم هذه المعاني مضادة للموت طول الأمل، طول الأمل. يؤمل الإنسان وهذا من شقائه الحياة أبدا، وربما كان مصرعه هذه الساعة أو بعد ساعة، ولذا كان الموت في خطره وجلالته، في جلالة صمته، في هيبة سكونه، فهو ثاني الواعظين القرآن وهو، فالقرآن واعظ ناطق والموت واعظ صامت، جليل في صمته، مهيب في سكونه، خطر في ماهيته، هو ثاني الواعظين وكفى به واعظا. كان ثاني الواعظين أنجع علاج وأقطعه لمادة هذا الداء العياء، أعني طول الأمل. ولذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم: اذكروا هاذم اللذات، أي قاطع الملاذ، اذكروا هاذم اللذات فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا جزأه، كما رواه الإمام الطبراني. طول الأمل نقيض الموت، والموت نقيض هذا الداء، لا يجتمعان معا، كما لا يرتفعان معا، فهما نقيضان وليسا بضدين، نقيضان بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، لا يجتمعان معا، كما أنهما لا يرتفعان معا، لا بد من أحدهما. نعم، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما يرويه عنه صاحبه الجليل أنس بن مالك، وفيما خرجه الإمام البزار: أربعة من الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا. جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا، ومع طول الأمل يستحيل أن يحسن عمل، ومع طول أمل يستحيل أن يحسن لإنسان عمل. لماذا؟ لأن طول الأمل ينسي الآخرة، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام: طول الأمل ينسي الآخرة وينسي ذكر الموت، ومن قل ذكره للموت ساء عمله، وسكر بحب الدنيا وهو لا يدري. ترون هذا السكران متى إفاقته؟ يقول ولي الله يحيى ابن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الدنيا خمرة إبليس، من شرب منها سكر، ومن سكر من خمرة الشيطان لم يستفق إلا في عسكر الموت نادما مع الخاسرين. أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجأك في السكرة المنية، فتضحى عبرة للناس طرا، وتلقى الله من شر البرية. أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجأك في السكرة المنية، فتضحى للناس عبرة للناس طرا، وتلقى الله من شر البرية. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات بفضله ومنه. نعم، اذكروا هاذم اللذات، هذا الذي يقطع عليكم شعوركم بملاذ الدنيا، بنعيمها الكاذب، بعرضها الساحر الزائل، وبظلها الحائل. اذكروا هاذم اللذات، اكثروا من ذكر الموت، من هذه الموعظة البليغة التي لا تدانيها موعظة، حاشا كلام الرب سبحانه وتعالى. نعم، روى الإمام أبو بكر ابن أبي الدنيا رضي الله تعالى عنه وأرضاه بإسناده: أنا رجلا من ملوك البصرة كان ذا نسك وعبادة وزهادة، ثم إنه جرت عليه ما جريات، فركن إلى الدنيا وإلى الشيطان، فبنى ذات فترة من سني حياته قصرا عظيما منيفا، ودعا إليه الإخوان والخلان والأصحاب والأحباب، فكانوا كلما دخلوا جعلوا يتعجبون من حسن هذا القصر المنيف الفاره المنجد لصاحبه، فيأكلون ويلهون ويشربون، ثم يدعون له وينطلقون. مكثوا على هذه الحال أياما، ثم لما فرغ هذا الرجل من أمر الناس قال لخاصة إخوانه وخلانه: امكثوا عندي لا تبرحوا، فإني أريد أن ألهو وأن أفرح معكم، وإني أريد أن أشاوركم في أمر، فلقد ترون من سروري بقصري هذا، فلقد ترون من سروري بقصري هذا، وقد خطر لي أن أبني أو أبتني لكل واحد من ولدي قصرا مثله، فامكثوا عندي حتى أشاوركم في هذا الأمر وتشيروا علي. فمكثوا عنده أياما يتشاورون ويقصفون ويلهون ويمرحون لاعبين غافلين في سكرة حب الدنيا وسكرة الجهل والغفلة. فبينا هم على هذه الحال ذات ليلة إذ سمعوا هاتفا يهتف بهم ولا يرون شخصا يقول: أيها الناس، أيها الباني الناس منيته، لا تأمنن فإن الموت مكتوب على الخلائق، وإن سروا وإن فرحوا فالموت حتف لذي الآمال منصوب. لا تبنين دارا لست تسكنها وراجع النسك كيما يغفر الحوب. ففزع الرجل وارتاع وخاف خوفا شديدا وقال لخلانه وخلصانه: أسمعتم مثل ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فما هذا؟ قالوا: لا ندري. وفزعوا جميعا. ثم قال لهم: وهل تحسون بمثل ما أحس؟ قالوا: وماذا تحس؟ قال: أحس مسكة على قلبي ما أراها إلا لوعة الموت. قالوا: بل العافية والبقاء، أطال الله عمرك، أطال الله عمرك. فجعل الرجل يشهدهم فيقول: يا رب ويا إلهي، إني أشهدك وأشهد هؤلاء والخلق أجمعين أني تبت عما أنا فيه. يا ربي لك عندي عهد وميثاق، إن أنت أقلتني وعافيتني أن أعاود الإناب إلى طاعتك، وأنا متحسر على ما فرطت في أيام مهلتي، وإن أنت قبضت إليك نفسي وروحي فأسألك سؤال المتضرع الواجف أن تغفر لي فضلا منك علي. ثم جعل الرجل يشتد به الأمر، فجعل يقول: الموت والله، أي إنه الموت، الموت والله حتى خرجت نفسه. قال ابن أبي الدنيا: فكان العلماء يرون أنه مات على توبة. بادروا بالأعمال ستا على رأسها الموت. لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمنعت منه بالحجاب والحرس. وفي معنى هذه القصة ما ذكر عن أحد العلماء، وكان هذا العالم فقيها متفننا في أصناف العلم، إلا أنه كان لا يؤدي زكاة علمه، والعلم له نصاب كنصاب المال، وله زكاة كزكاة المال. نصاب العلم العمل به، وزكاته تبليغه إلى الخلق. هذا الرجل لم يكن يؤدي زكاة علمه، وكان يخلد إلى الراحات ويحب النزهات، وكان له بستان عظيم فسيح، فكان يكثر من الاختلاف إلى بستانه هو وأصحابه، يجلسون ويفرحون ويلهون، وكان لا يأذن لأحد أن يدخل عليه إلا بعد أن يأذن هو له على لسان البواب الحارس. فبين هو وأصحابه ذات يوم في هذا البستان الفسيح، إذ رأى رجلا يتخلل الشجر، يأتي من خلل الشجر، فغضب وتغيظ وتحفظ وقال: من أذن لهذا الرجل؟ لكن الرجل لم يبالي به، جاء هكذا وجلس بين يديه وقال: أيها العالم الفقيه، ماذا تقول في رجل ثبت عليه الحق إلا أنه يزعم أن له مدافعة يدفع بها هذا الحق. قال العالم الفقيه: ينظره الحاكم المدة التي يراها، يعني التي يراها الحاكم نفسه. قال: قد فعل الحاكم، ولكن هذا لم يقر ولم يعد ولم يرجع ولم يعترف، وإنما زاد في المدافعة واللدد والمعاندة والخصومة. فقال: إذن يقضي عليه الحاكم، يقضي بما يراه وفق ميزان العدل والقصاص المستقيم، يقضي عليه الحاكم. قال: فإن الحاكم قد رفق به وأمهله 50 سنة، فما رعوى وما تاب. ففهم الرجل إشارة الخطاب، نكس رأسه وتحدر عرق وجهه، وصار في حال لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وانطلق السائل، فأفاق الرجل من فكرته ودعا بالحارس، قال له: من أدخلت علي؟ قال: والله يا سيدي ما دخل عليكم أحد ولا خرج من عندكم أحد. فعلم الرجل أن هذا جاء مخاطبا له إشارة من قبل الرحمن رحمة به، فقال لأصحابي: يا إخواني ويا أصحابي، انصرفوا عني، لا أراكم ولا تروني. فلم يكن يرى من بعد إلا في مجالس العلم والتذكير، رحمه الله تعالى. نعم، هنيئا هنيئا لمن جاءته إشارة من قبل الله أو من برد المنون من رسل الموت، فرعوى قبل أن يكون في السياقة. فمن كان في سياقة الموت حيل بينه وبين ما يشتهي، وبهذا فسر الحبر البحر بن عباس وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال: حيل بينهم وبين التوبة في ساعة الاحتضار والنزع. روى ابن أبي الدنيا عن الإمام علي موقوفا عليه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: إن العبد في مهل من التوبة ما لم يأته ملك الموت لكي يقبض روحه، فإذا جاءه ملك الموت فلا توبة. وأفظع من هذا ما رواه بإسناده عن أبي موسى الأشعري قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تقبل التوبة من العبد ما لم يعاين، فإذا عاين الميت ملك الموت، ويعني بالميت من يموت أي في سياقة الموت، كما في الحديث: اقرأوا على موتاكم ياسين، أي اقرأوا على المحتضرين الذين هم في سياقة الموت. فإذا عاين الميت ملك الموت ذهبت المعرفة، لا يستطيع أن يعرف حقا من باطلا ولا حلالا حراما ولا توبة من إصرار، تذهب المعرفة بالكلية. فساعة إذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ثبتني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات. وقال حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ويا ويحنا مما قال. قال: بلغني أن ملك الموت إذا جاء العبد وغمز وريده، إذا جاء العبد أي إذا جاء الموت ملك الموت العبد وغمز الملك وريد العبد، شخص ببصره وذهل عن الناس حوله، فلا يعرف شيئا ولا يستجيب لشيء. نعم، فلا بد على الإنسان أن يراجع نفسه. التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. التؤدة أي التمكث والتمهل في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، ولا تدري كما قال لقمان الحكيم عليه السلام: أنت مع الموت على موعد، على موعد مبهم مجهول لا تدري متى يطرقك هذا الزائر. نعم، زائر المنون وزائر الفراق. يحكى عن أحدهم وكان سكيرا وكان يكنى بأبي عمرو أنه بات يوما على خمر والعياذ بالله، وكان عنده ناس، فاستفاق فزعا من ليلته على صوت هاتف هتف به في منامه، هتف به في منامه. نعم، إلى متى، إلى متى على سكر أبا عمري، إلى متى على سكر أبا عمري. وقد جد بك الأمر ولا تدري، تشرب صهباء صراحية سأل بك السيل ولا تدري. فقام الرجل فزعا وأخبر من كان حوله بما سمع، ثم إن الشقي المعذر نام دون أن يتوب، فلما أصبح مات فجأة، أخذه الموت مباغتة. أليس قد جاءتك إشارة يا شقي يا معثر؟ بلى والله، بلى والله، أبلغ الله، أبلغ الله في عذره، ومد له في حبل حجته، وبين له سبيل محجته، إلا أنه لم يرعوي ولم يتب ولم يعد حتى في آخر ساعات عمره. الله أكبر. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه احتضر بليل، جاءه ملك الموت بليل، فجعل يسأل من كان حوله أو حواليه، يقول لهم أأصبحنا؟ قالوا ليس بعد. ثم إنه كرر المسألة أو السؤال أأصبحنا؟ قالوا ليس بعد، حتى قيل له نعم قد أصبحنا، فقال أعوذ بالله من صباح إلى نار جهنم. لا إله إلا الله، أعوذ بالله من صباح يكون صباحا لي في نار جهنم. هذا هو الفاقه، وهذا هو العارف بما يراد وما يراد منه. يا إخواني ويا أحبابي، فاتعظوا إذا وعظتم، وتذكروا إذا ذكرتم، وانزجروا إذا زجرتم، لئلا يؤخذ أحدكم وهو لا يدري مثل هذه الأخذة الشديدة، أخذة الفجاءة، فلا يدري على أي حال ينتقل. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما صح من حديثه وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، يقول لا يموت أحدكم، لا يموت أحدكم حتى تأتيه البشرى، ولا يموت أحدكم حتى يدري مقعده من الجنة أو من النار قبل أن ينقل إلى القبر، نعيمه أو عذابه الإنسان وهو في الموت. ولذا عندما دخل مروان ابن الحكم على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أيضا في سياق الموت، قال اللهم خفف عنه، والموت شديد حتى على الأنبياء والمرسلين، الموت شديد. قال الله لإبراهيم خليله يا إبراهيم كيف وجدت الموت؟ قال يا رب وجدته كسفود محمي، والسفود هو السيخ من حديد الذي يوضع عليه اللحم ليشوى به كالكباب وما شاكل، كسفود، كسفود من حديد محمي، أدخل في صوف مبلول وأخرج، أفترونه إذا أخرج هل يخرج إلا ومعه صوف؟ هذا موت إبراهيم. فقال له المولى سبحانه وتعالى أما إنا قد هونا عليك الموت يا إبراهيم، لقد يسرنا عليك الموت يا إبراهيم. نعم. فقال مروان يدعو لأبي هريرة اللهم خفف عنه، قال أبو هريرة قدس الله سره الكريم اللهم فاشدد. لماذا؟ لماذا يطلب التشديد عليه في ساعة الموت والرحيل والفراق؟ لكي يلقى الله ولا خطيئة عليه، لكي يلقى الله مشحرا مبيضا مفتونا طيبا مباركا من أصحاب النفوس المطمئنة كما صح في الحديث. فقال اللهم فاشدد، ثم بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم قال أما والله إني لا أبكي فزعا من الموت ولا جزعا لأجل فراقكم، وإنما أبكي لأني بانتظار إحدى البشريين من ربي، إما الجنة وإما النار، أبكي من هول هذه الساعة. فتوبوا يا أحبابي قبل أن تصيروا في مثل هذه الساعة. دخل قوم على أستاذهم ومعلمهم بشر ابن الحارث الحافي ولي الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مريضا، فقالوا له يا بشر على ماذا عزمت؟ على ماذا عزمت؟ فقال بشر عزمت أنه إن عافاني تبت. فقالوا له ولماذا لا تتوب الساعة؟ لماذا لا تتوب الساعة؟ قال ألم تعلموا أن الملوك لا يقبلون من أحد أمانة، والقيد في يديه والغل في عنقه، وإنما يقبل الأمان والرجل على فرسه وسيفه مصلط بيده. نعم تقبل التوبة عندما تكون قبل هذه الحال، قبل السياقة، قبل الغرغرة. رضي الله تعالى عنه، فبكى وبكوا جميعا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. أبو ذر يسأل حبيبه ومعلمه ونبيه عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام البزار: يا رسول الله، بإسناد حسن، يا رسول الله، فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها، أي كانت كلها عبرا، كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار، يعني أن هناك نارا، عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب لتحصيل الدنيا وينسى الآخرة ويغفل عنها، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم هو يركن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل، عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. نعم، يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كانت فيهم العجائب. قال جابر ابن عبد الله ثم أنشأ عليه الصلاة وأفضل السلام يحدثنا فقال: إن قوما من بني إسرائيل خرجوا حتى أتوا مقبرة من مقابرهم، خرجوا حتى أتوا مقبرة من مقابرهم فقالوا: هيا بنا نصلي لله ثم ندعوه سبحانه ليخرج لنا رجلا من أهل المقابر لنسأله عن الموت فنرى ما الموت. ففعلوا فاستجاب الله دعوتهم، فخرج لهم رجل أبيض الرأس أسود اللون حاشا مكان في جبهته هو أثر السجود، قال لهم: يا أيها القوم ماذا أردتم إلي؟ يا أيها القوم ماذا أردتم إلي؟ والله الذي لا إله إلا هو إنني لميت منذ 100 عام ما سكن عني حرارة الموت إلى الآن، فادعوا الله أن يردني كما كنت. هذه عظة الموت، فادعوا الله أن يردني كما كنت. لذا أخرج ابن ماجه في سننه بإسناد حسن عن البراء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في جنازة، فجلس عليه الصلاة وأفضل السلام على شفير القبر ثم بكى حتى بل الثرى بدمعه الشريف، ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا المصرع فأعدوا، لا تلهكم الدنيا ولا يلهينكم طول الأمل، فإن الأمل أبعد دوما من الأجل. الإنسان يعالج أمله فبين هو في المعالجة إذ ذهمه أجله فقضى على كل متعة. نعم، فلا يلهينكم طول أمل. الأمل ما وضعه الله تبارك وتعالى إلا لحكمة مخصوصة، فليؤخذ منه بقدره، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، فليؤخذ منه بقدره. كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في الزهد معا عن الحسن مرسلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: لما خلق الله آدم وذريته وأسكنهم الأرض قالت الملائكة: يا ربي إذن لا تسعهم الأرض، فقال: إني جاعل موتا، فقالت الملائكة: إذن يا ربي لا يهنأ لهم عيش، فقال: إني جاعل أملا. يحكى عن رجلين تخاصما وتنازعا في قطعة أرض الكل يريدها لنفسه، فبينهما في المنافرة والمنازعة إذ أنطق الله سبحانه وتعالى لبنة حجر، إذ أنطق الله لبنة في الحائط

وأقر بذلك عيوننا. اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وغربة ديننا، اللهم ارحم عند الموت ضعفنا، وارحم في القبور وحدتنا، وارحم في يوم الحشر والحساب والدينونة يا ربنا فقرنا وفاقتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان وفي كل أرض لك فيها موحدون. اللهم خذل عنهم واخذل أعداءهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم، اللهم مدهم بمدد من عندك، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في عداتنا عجائب قدرتك، اجعلهم شماتة للشامتين وعبرة للمعتبرين. إلهنا ومولانا رب العالمين، اللهم استجب، اللهم فآمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.